الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه، وان من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وانه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته. ذكر الإمام النووي رحمه الله في ترجمته لهذا الباب، الباب تغليظ أو أيضا قتل الإنسان نفسه، والتغليظ بمعنى يعني أن هذا الذنب من كبار الذنوب، الشيء الغليظ فاحش الكبير في الإثم. وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهذا نص الحديث كما سيأتي إن شاء الله. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اصل الحديث في بيان من الرسول أن من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني أنه يطعن فيها نفسه دائما وهو في النار عياذا بالله. ومن تحسى سما فمات به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أن شربه كان يعني يشرب الحساء شيئا فشيئا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه، يعني ألقى نفسه من شاعر فنعال، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وسنعرف يعني أقوال أهل العلم هنا في خالدا مخلدا فيها أبدا، هل هو خلود الكفار يعني المشركين أم أنه خلود غير ذلك، وهل قتل النفس يعني مخرج من الملة أم غير مخرج من الملة. نعم. وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين بملة غير الإسلام حالفا فهو كما قال. نعم، من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني قال عن نفسه إنه على غير الإسلام، يعني يكون يهوديا أو نصرانيا مثلا أو مجوسيا إن كان هذا الأمر كذا وكذا، أو أن فعل كذا، أو أن هذا المال له، يعني حلف عليه فقال النبي فهو على ما قال، فهو على ما قال، يعني في السر سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك أنه على ما قال، يعني أنه يكون يهوديا أو نصرانيا أو على الملة التي حلف عليها فيكون قد خرج من الإسلام بيمينه هذا. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قتل نفسه بشيء، وهذا عام، عذب به يوم القيامة. وجاء مفصل في هذه الأمور السم والحديدة وتردي من جبل، فلو قتل نفسه بشيء غير هذه الأشياء فيعذب به كذلك يعني يوم القيامة عياذا بالله. نعم. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، يعني من نذر أن يتصدق لكن بمال غيره فقس عليه الإساءة بهذا النذر لأنه نذر فيما لا يملكه. فلو قال النذر علي أن أتصدق مثلا يعني بالمئة دينار التي عندي لفلان وهي ليست ماله، هذا لا يقع هذا النذر. نعم. وفي رواية: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. نعم. وفي الحديث الآخر: ليس على رجل نذر فيما لا يملك. نعم. ولعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله معنى العبارة أن من لعن مؤمنا فقال له بطل عليك لعنة الله ولعنة الله عليك نحو ذلك، يكون في الاسم كقتله، يعني اسمها إذا لم يستحق هذا المؤمن اللعن فهو كقتله، يعني اسمها عند الله تبارك وتعالى كأنه قتل هذا، قتل البيت، ومعلوم عقوبة القاتل، ويقتل المؤمن المتعمدا في جزاه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. نعم. ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى إلا قلة. لمن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، ادعى أنه فقير وأنه محتاج وأنه يحتاج الأمر هذا وهو كاذب في هذا، ليتكثر يعني يكثر ماله بهذه الدعوة، يعني حتى يتصدق الناس أو الناس عليه ويعطوه. نعم. فهذا لم يزد بهذه الدعوة من الله إلا بعد من هذا. نعم. ومن حلف على يمين صبر فاجر. من حلف على يمين الصبر، يمين الصبر التي يحبس الإنسان عليه اليحد، كما يستشهد مثلا أمام قاضي ونحوه فيقول له احلف يعني أن هذا المال لك أو أنك على هذا الأمر، فإذا حلف على هذا اليمين وهو كاذب لقي الله عليه غضبان. نعم. وفي الباب الأحاديث الباقية وستمر على ألفاظها ومعانيها إن شاء الله تعالى. نعم. أما الأسماء وما يتعلق بعلم الإسناد ففيه أشياء كثيرة تقدمت من الكلى والتقاء. نعم. كقوله حدثنا خالد يعني ابن الحق فقد قدمنا بيان فائدة قوله هو ابن الحق، وكقوله عن الأعمش عن أبي صالح، وكقوله عن الأعمش عن أبي صالح، والأعمش مدلس، والمدلس إذ قال عنه لا يحتاج إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرى. طبعا تدليس هذا مو تدليس مطعم الأعمش، ثقة العدل الضابط، لكن التدليس يعني هو أن يقول مثلا هذا إذا يعني قد يحدث عن من لم يسمع، مو يعني متعمد يعني الإيهام بأن الذي يحدث عنه هو رجل ثقة وهو غير ذلك، لا هذا ليس تدليس، في تدليس اللسان، تدليس التسوية، والتدليس هو أن يحدث عن ما يسمع يقول قال فلان، أو فإذا قال فلان أو عن فلان ولم يصرح بالسماع منه، يعني يقول حدثنا فلان، فهذا طبعا يعني يعرف أن هذا يعني لم يعني يسمع منه، فلا بد أنه يعني يأتي هذا من طريق آخر علشان يعني يكون الإسناد موثوق. نعم. وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدلس بعين فمحمول على أنه فلت السماء من جهة أخرى. طبعا في الصحيح عن البخاري يعني كل هؤلاء المدلسين وصل، يعني كان لا بد يصل يعني أسانيدهم بأسانيد أخرى حتى يعرف أن هذا بالفعل قد سمع منه، هذا شرط البخاري. نعم. وقد جاء هنا مبينا في الطريق الآخر من رواية شعر. نعم. وقوله في أول باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج إلى آخره، إسناده كله كوفي إلا أبا هريرة فإنه مدين، واسم الأشج عبد الله بن سعيد بن حسين، توفي سنة 57 و200 قبل مسلم بأربع سنين. وقوله كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان، يعني بقول هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبثر وشعبة رواه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق الأولى، إلا أن شعبة زاد هنا قاعدة حسنة فقال عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وهو صاحب فصرح بالسماع. وفي الرواية الباقية يقول عنه والأعمش بذلك لا يحتاج بعنعنه إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى. نعم، لا صح سماع يعني رواية المدرس إلا إذا صح يعني أن هذه رواية الحديث من طريق آخر. نعم. فبين مسلم أن ذلك قد صح عن رواية شعبة. نعم. والله تعالى وقوله أبو بلال هو بكسر القاف واسمه عبد الله بن زيد. وقوله عن خالد الحذاء قالوا إنما قيل له الحذاء أو الحذاء الحذاء لأنه كان يدرس في الحذائين. ولم نحن نعلم قط حذائين اللي هم صناع الأحذية، يعني هو يسمى الحذاء مو انه كان يصنع الأحذية ولكن كان يروح يجلس يعني بس يجلس في المكان. نعم. ولم نحن نعلم قط، هذا هو المشهور. نعم. وروينا عن سعد بن حيان المثنى قال لم يحدو خالد قط. نعم. وانما كان يقول احدو على هذا النحو فلقت بالحذاء، وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالزاي والنعم. أبو المنازل. والمنازل وأبو المنازل بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالزاي والنعم. وقوله عن شعب عن أيوب عن أبي قلابة قربه قلابة قربة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري. نعم. ثم تحول الإسناد فقال عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. قد يقال هذا تطويل للكلام على خلاف عادة مسلم رحمه، وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولا على أبي قلابة ثم يسوق الطريق الآخر إليه، فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولا. وجوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك مقال الأنصاري، أو نسب ثابت بن الضحاك نسب ثابت بن الضحاك مقال الأنصاري. وفي رواية الثوري عن خالد ولم يسبه، فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصح ذكر نسبه. قوله يعقوب القاضي هو استشهد الياء تقدم قليلا. قاضي هو استشهد الياء تقدم قليلا. استشهد الياء. قاضي. وابو حاتم الراوي عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن جهاد. والراوي عن أبو هريرة اسمه سلمان مولى عزه والله أعلم. وأما لغات الباب وشبهها فقوله صلى الله عليه وسلم فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه هو بالجيم وهمز آخرة يتوجع. نعم. ويجوز تفسيره بقلب ألف ومعناه يطعن. يجوز تفسيره يقول يتوجع. نعم. ومعناه يقع. وقوله صلى الله عليه وسلم يتردى ينزل. وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء. قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. اللي هي جهنم يعني لفظ عجمي لا تنصرف من أجل التي اللي هو العجمة ولا تعرف لأنها يعني علم صاحب علم على هذه نار الآخرة أيضا. نعم. وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية. التأنيث نعم مؤنث والعلمي علم يعني هي غير مصروفة سواء قيل أنها يعني لفظ أعجمي أو لفظ عربي. نعم. وسميت بذلك لبعد قعرها. يعني سميت جهنم لبعد قعرها عياذا بالله. نعم. قال رقبة يقال بئر جهنم اي بعيدة القعر. بئر جهنم رقبة بن عجاج احد علماء اللغة هو يعني شعر يقال بئر جهنم يعني انها بعيدة القعر. نعم. وقيل هي مشتقة من الجهومة وهي الغرق. الجهومة والتجهم اللي هي الغلظ. نقول فلان متجهم الوجه يعني أنه غليظه متكدر. نعم. إذا كان بهذا الاشتقاق طبعا نقول كلمة عربية. نعم. يقال جهم الوجه أي غليظ فسميت جهنم لغلظ أمرها. والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فهو يتحسن، هو بضم السين وفتحها وكسرها العطلقة. أي فتح أصبح سما. سما سما وسما. نعم. الفتح أصبحهم الثالثة في المطالع وجره سمام. ومعنى يتحسى يشربه في تمهل ويتجرع. وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة، هذه هي اللغة الفصيحة، يقال دعوى باطل وباطل وكاذب وكاذب. نعم. حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكثر بها فضبطنا بالفاء المثلثة ليتكثر بها. نعم. وكذا هو في معظم الأصول. وهو الظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة ليتكبر بها، يعني ضبط بهكذا أن دعا دعوة كاذبة ليتكبر بها، يكون المعنى يعني دعا دعوة كاذبة أنه من بني فلان أو من فلان أو من فلان ليتكبر على الناس يعني بنسب. وأما ليتكسر بها عرفنا يعني يجمع مال الناس بهنا. وهو بمعنى الأول أي يصير ماله كبيرا عظيما. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر كاذبة، كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب وفيه محذور. نعم. قال القاضي الرياض رحمه الله لم يأتي الحديث هنا خبر عن هذا الحال إلا أن يخطفه على قوله قبل ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. نعم. لم يزده الله بها إلا قلة. يشكره الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة الكاذبة التي يعني ادعاها حتى يتكثر بها من أموال الناس. نعم. أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثل. قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها صادق لقي الله وهو عليه غضب. ويمين الصدق هي التي ألزم فيها الحالف عند الحاكم ونحن ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحن. هذا يمين الصدق الذي يلزم بها يقول خلاص يعني أحلف على هذا الأمر، هذا يمين الصدق. ترى اليمين التي تأتي طبعا يمين اللغو معروفة اللي هو أيمن الطعام والشراب لا بالله فلا بالله تأكل كذا، هذا يمين اللغو. هذا وفي اليمين المؤكدة هو الله إذا فعلنا كذا وعملنا كذا، هذه يمين مؤكدة، وهذه فيها طبعا كان صادق فصادق، وإن يعني تأثر بها يكف عن هذه اليمين. وأما يمين الصدر التي يحبس عليها يعني قال له لا يثبت لك هذا المال الذي تدعيه إلا بالحلف، احلف على هذا الأمر إذا كان عنده قاضي أو حجة، هذه يمين الصدر التي يحبس الإنسان عليها حتى يعني يحلف ليستحق هذا الأمر أو ليخرج من هذه التهمة ونحو ذلك. إذا حلف على يمين الصبر ليقتطع حق امرئ مسلم يعني بهذا اليمين تقي الله يوم القيامة وعليه غضب. هذا اللي فيه الوعيد الشديد هذا. نعم. وأصل الصبر الحبس والإمساك. الحبس والإمساك. وقوله في حديث أبي هريرة شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، كذا وقع في الأصول. قال القاضي رحمه الله صوابه خيبر بالخاء المعجم. وقوله يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، أي قلت في شأنه وفي سببه. قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل العربية اللام قد تأتي بمعنى فيه ومنه، ومنه قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة، أي فيه. نعم. وقوله آنفا أي قريبا، وفيه لغتان المد وهو أفصح والقصر. وقوله فكاد بعض المسلمين أن يتاب، كذا هو في الأصول. نعم. أن يتاب فأثبت أن ما كاد وهو جائز لكنه قليل. كذب على من أرسله لما حدث النبي بأنه لما قيل إن فلان يعني أبلى بلاء عظيما فقال النبي ولكنه من أهل النار. فكذب بعض المسلمين أرسله أنه يشك في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا الرجل اللي هو قاتل هذا القتال الشديد ثم بعد ذلك يكون من أهل النار. نعم. وقال لمقاربة الفعل ولم يفعل إذا لم يتقدم عنه، لأن كان تقدمها كقولك ما كاد يقوم كانت دالة على القيام لكن بعد بطء. نعم. ما كاد يقوم كذا نقله الواحدي وغيره من العرب واللغة. وقوله إن هذا تأتي بمعنى قارب الشيء، مثلا كاد أن يرتد يعني أصبح خريب يرتد لكنه لم يرتد. لكن إذا قيل الفعل بعدها يعني يقول مثلا فلان ما كان يقوم يعني أنه قام بصعوبة، معنى قام لكن قام بصعوبة شديدة، فكذا إما تأتي مقاربة الفعل ولا عدم الدخول فيه، وممكن تأتي الدخول في الفعل لكن بمعنى الدخول في الفعل لكن بصعوبة شديدة. نعم. وقوله مثل قول الله وما كان يفعل، نعم فعله لكن بعد الشقة والعنة الشديد من بني إسرائيل. نعم. وقوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم. أنا النبي بعد هذا لما قيل له يعني يا رسول الله بعد ذلك جاء واحد قال يا رسول الله رجل الذي قلت فيه كذا وكذا نحر نفسه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة يعني فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم أهل الجنة. ثم أمر بلال أن ينادي في الناس وأن يقول إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا رجل الفاجر قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيد الدين يعني نصر الإسلام بقتاله لكنه من أهل النار، فقد أيد به الدين وهو رجل فاجر. هذا من يعني من سنن إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هو بأقوام لا خلاق له، أقوام ممكن أن الدين لكن لا خلاق لهم يعني في الآخرة ما لهم خلاق يعني ما لهم نصيب في عملهم في الآخرة من الذي عملوه حسانا وأيدوا به الدين. نعم. يجوز فيه إنه وإن كسر الهمزة وفتحها. نعم. وقد قرأ في السابق قول الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك. يبشرك. يبشرك. بفتح الهمزة وكسرها. وقوله لا يضع لهم شاذة إلا اتبعها. الشاذة والشاذ الشاذ والشاذة الخارج والخارج عن الجماعة. يعني هذا الرجل الذي قاتل هذا قزمان هذا الذي قال النبي هو من النار كان لا يدع المشركين شاذة إلا اتبع شاذة يعني أي واحد بس منهم يطلع من الجيش فيتبعه ويقتله، ويطلع هنا واحد يتبعه ويقتله يعني من شجاعته وقوته وإخدامه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله أنا في الكلمة على معنى المثل أي تشبيه الخارج بشاذة الغنم. نعم. ومعناه أنه لا يضع أحدا على طريق المبالغة. قال ابن الأعرابي يقال لا لا يضع شاذة ولا خالد إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا نعم إذا كان شجاعا لا يقال فلان هذا لا يلقاه يعني لا يضع لهم شاذة ولا خالد إذا كان شجاعا يعني ما يترك لهم أحد يخرج من الصف إلا ويتبع ويقتل. نعم. وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا قادة اسمه قزمة. قزمة. قزمة. قاله الخطيب البغدادي قال وكان من المنافقين. قوله ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ أخوان. قول الدول صحابة عبد المشي. هذه قالوا ما أجزأ اليوم منا أحد مثل ما أجزأ فلان اللي هو قزمان هذا. ومعنى أجزأ يعني قام ب يعني بالامر وادى يعني الامر وافي، فقالوا الا فلان لكن النبي بعد ذلك قال لكنه من اهل النار. فهذا الذي جعل الصحابه كثير منهم يعني كاد أن يرتد لما قال النبي عن هذا الرجل يعني الذي رأوا شجاعا يقتل في المشركين ويفعل ويفعل، لكن لما قال النبي لكنه من أهل النار عند ذلك قال يعني من قال هذا المقال، ثم تبين بعد ذلك أنه يعني قتل نفسه في آخر المطاف. نعم. ما أجزى منا اليوم أحد ما أجزأكم محمود معنا ما أغنى وكفى أحد بناءه وكفائه. نعم. قوله فقال رجل من القوم أنا صاحبه كلا في الأصول. إيه قال رجل من القوم من الصحابة الذين سمعوا هذا المقال من النبي أنا صاحبه، يعني لا بد أعرف ليش لما قال عنه النبي هذا. نعم. ومعنى أنا أصحابه في خفي. نعم. وأنادمه. كان لازم في خفة بيتبع وين يروح بعد ذلك يمشي وراء بس فقط يقول يعني السر هذا الرجل لماذا قال في النبي هذا فقال أنا صاحب. نعم. لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار. نعم. لأن فعله في الظاهر جميل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار فلا بد لهم من سبب عجيب. نعم. قول ووضع ضباب السيف بين ثديين. نعم. هو خطم الزال وتخفيف الباء المحل المكرر. يعني جاء في نص الحديث بأن هذا الرجل بعدين أصابت في جراحة بعدين ثم في الليل تألم ألم من الجراحة فوضع قائم السيف الأرض وذباب السيف ذباب اللي هو رأس السيف وضعه عند صدره ثم تحامل عليه يعني ألقى بنفسه على السيف فاخترق في السيف فقتل نفسه. نعم. ورأى هذا صاحبه الذي ظل وراءه يتبع في الخفاء حتى وجده يعني عند خيمته أو في مكان يفعل هذا بنفسه. نعم. وهو طرفه الأسفل. وأما طرفه الأعلى فمضبوط. وقوله بين ثديين هو تثنية ثدي بفتح الثاء وهو يذكر على اللغة الفصيحة. نعم. التي اقتصر عليها الفراق وتعب. وغيرهما وحكى ابن فارس والجوهري وغيرهما فيه التذكير والتحذير. قال ابن فارس الثدي للمرء ويقال ذلك الموضع من الرجل. تندح وتندح بالفتح بلا همزه. يقال تندح للرجل. اللي هو موضع الثدي هذا. نعم. وتندح. تندح. بالفتح بلا همزه وبالضم مع الهمزه. نعم. وقال الجمهوري والثدي للمرأة والرجل. نعم. فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديث قد استعار الثدي للرجل. وجمع الثدي والثدي. سدي. سدى وثدي. نعم. وثدي وثدي وثدي بضم الساق وكسرها. قوله صلى الله عليه وسلم خرجت برجل خرجت برجل فرح فعادته فانتزع سهما من كنانته فنكأه فلم يرقى الدم حتى مات. وفي رواية أخرى قرحة يعني خرج له قرحة وما لم يصبر عليها فنكأه يعني قطعها بأخرج السهم وقطع وترك الدم يسيل يعني يد حتى مات فقتل نفسه بهذا الحديث. نعم. وفي رواية أخرى خرج به خراج خراج خراج القرح الخراج اللي هو الدم الذي يكون يعني يخرج من داخل الجسم. نعم. القرح بفتح القاء وإسكان الراء وهي واحدة القروح واحدة القروح. نعم. وهي حبات تخرج من في بدن الإنسان وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. نعم. والكنانة أو والكنانة لكسر الكعب. والكنانة لكسر الكعب وهي جعبة النشاف. جعبة النشاف جعبة هو الكيس الذي يضع فيه هاي الكنانة يعني تقيم السهام تكون مع الرام تحط فيها السهام اللي هو ينبلها فيه. نعم. مفتوحة الجيم سميت كنانة لأنها تكون من السهام أي تسترها. تكن السهام. نعم. ومعنى نكأها حشرها وخرقها وفتحها وهو محمود ومعنى لم يرفع الدم أي لم ينقطع وهو محبوس. يقال رفع الدم والدم يرفع بقوة مثل رفع يرفع ركوع إذا سكن وانقطع. والخراج بضم القاء المعجم وتخفيف القاء هو القرح. قول فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس أو الإعلام بتحقيقه ونفي تطرق الخلل إليه. والله أعلم. أما أحكام الحديث ومعانيها ففيها بيان من التحريم قبل النفس. هذا أول شيء، غلط تحريم قتل النفس. واليمين الفاجر. اليمين الفاجر هذه الذنوب العظيمة هذه. التي يقتطع بها مال غيره. والحلف بملة غير الإسلام. والحلف بملة غير ملة الإسلام. كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا. أو اللات والعزى وشبه ذلك. حلف باللات والعزى. يعني آلهة المشركين. وفيه أنه لا يصح النذر فيما لا يملك ولا يلزم بهذا النذر شيء. لا يلزم بهذا النذر شيء، لا كفارة ولا إيفاء. ما عليه الكفارة ولا الإيفاء من نذر من مال غيره. وفيه تقليد تحريم لعن المسلم وهذا لا خلاف فيه. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا التراب. ولا فرق بين الفاسد وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا. أعيانهم يعني بعينهم. بس هذا الكلام من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، أنا ليس على إطلاقه، فإن النبي لعن يعني أشخاص بأعيانهم من الكفار، هذا إذا كان يستحق اللعن عينه يلعن. طبعا كلام أبي حامد على أنه لا يدرى يعني المصير الذي يقول إليه في نهاية الأمر، يعني ربما يكون الكافر هذا يتوب على الكفرات في الإسلام، لكن هذا في هذا الحال الذي هو فيها غير عليه، فإن الكفار ملعونين على وجه العموم، إن الله لعن الكافرين وعد الأنصار، وخصوصهم كذلك لمن يعذب المسلمين، هذا ملعونين يلعنون. النبي كان يخلد في صلاة اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا، ولعن الناس بأعيانهم بذعل وذكوان وعصية، ودعا عليهم حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لعن عيال الكفار حيا كان او ميتا الا من علمنا بالنص انه مات كافرا. هذا كلام حامد، يقول من علمنا بالنص انه مات كافرا فهذا يلعن، لكن الصحيح انه كذلك وهو في الحياه اذا كان يعني يؤذي المسلمين اذى بارك فانه يلعن. كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن الله الكفار. لعن الله اليهود والنصارى. هذا لا خلاف فيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم، وأن كان القتل أغلظ. يعني سواء في أصل التحريم، يعني من هذا وهذا، ولكن ممكن التمثيل هنا كذلك والتسوية في الذنب، ليس مجرد الحرمة وإنما في الذنب والتسوية فيه، لأنه يقول لعن المؤمن كقتل، يعني قتله حرام ولعنه حرام، لكن قتله فيه هذا الوعيد الشديد ولعنه فيه هذا الوعيد الشديد. وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازني، وقيل غير هذا مما ليس بظاهر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وقيل في الأقوال أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بتحقيق هذا الفعل. هذا أول بعد توجيه لقول النبي خالدا مخلدا فيها أبدا، قالوا هذا يحمل على من فعل هذا مستحل لقتل نفسه، ولا يرى أن في هذا بأس عليه ولا عقوبة عليه، فهذا كان مستحل الذم، هذا المستحل يكفر. نعم هذا واحد أول شيء. نعم وهذه عقوبة، هذه عقوبة. نعم والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة متطاولة لا حقيقة للدوام. هذه التوجيه الآخر أن خلدا مخلدا فيها لكان أهل الإسلام وأنه مسلم ولكن فعل هذا يعني في حال عدم صبر وعجز، فهل يكون معنى خلدا مخلدا فيها أبدا؟ يكون المكث الطويل، وإلا في الخلود الأبدي في النار عدم انقطاع وعدم خروج من النار قط، فهذا الكافر يعني والمشرك الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى له ذنب. لكن قالوا من قتل نفسه فقتل النفس هو ذنب دون الشرك والكفر، وبالتالي ممكن يعني تدركه رحمة الله لا تخرج من النار، فيكون معنى خلدا مخلدا فيها أبدا يعني ما كثر مكثا طويلا، لكنه ليس مكث كمكث الكفار في النار عياذا بالله. نعم كما يقال خلد الله ملك السلطان، يخلد الله ملك السلطان معنى ما هو خلده يعني لأبد الآبدين، وإنما يعني أطال الله ملكه يعني، لأن الخلود في لغة العرب هو يعني المكث الطويل. نعم والثالث أن هذا جزاؤه، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد إلا من مات مسلما. هذا الثالث، توجيه الثالث أن هذا جزاؤه، يعني أن هذا جزاؤه أنه جزاؤه أنه يخلد في النار خلودا يعني دائما، ولكن الله تكرم يعني بعد ذلك على أنه لا يبقي في النار إلا يعني الكفار. نعم قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجع بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا. يقول يعني هذا الكلام القاضي عياض أن القصاص ينبغي أن يكون بأن يقتص منه فيقتل بنفس الطريقة أو الوسيلة التي قتل بها يعني قاتله، قتل بها المقتول، فإن قتله بحديدة فيقتص منه بحديدة، قتله بحجر فكذلك يقتل بحجر، قتله بخنق فيخنق كذلك، يكون القصاص منه أن يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها يعني القتيل. هذا يعني يقول أخذ من قال أخذ من هذا الحديث لأن الله تبارك وتعالى يعذب الذي قتل نفسه بنفس العذاب الذي قتل به نفسه. طبعا هذا مدرك بعيد شوية في عن القصاص، لكن في القصاص الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص أخذ من بعض الناس يعني اقتص منهم بنفس الطريقة التي قتلوا بها، مثل اليهودي الذي زنى ببنت ثم بعد ذلك رد رأسها بين حجرين، يعني وضع حجر وحط رأسها عليه وجاب حجر ثاني وضربها على رأسها به فرد رأسها فقتلها، فبعد ذلك الرسول قتله بنفس الطريقة، أمر أن ترد رأسه بين حجرين كما نفس الصورة التي قتل فيه، وكذلك ما فعله في العرميين الذين قتلوا الراعي وثملوا عينيه وتركوه يستصرخ ولم يعني يغيثوه، فالنبي فعل فيهم نفس الأمر، أما أخذوا أمر النبي بأن تسمل عيونهم وأن يتركوا في الضح ولا يسقوا من شيء حتى يموتوا على هذا النحو قصاصا منهم بنفس الأمر الذي قتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قتل بالسيف يعني قصاص بالسيف. نعم فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا قال أو محدد يعني كالسيف يعني أو غير محدد كالحجر ونحوه فهذا غير محدد ثقل. نعم نعم. اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، يعني اقتداء بعقوبة الله لقاتل نفسه، يعني يختص منه من نفسه بهذا، فإنه يعاقب نفس يعني الطريقة التي قتل بها نفسه. نعم لكن لم يقاتل. والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. ضعيف ما يعني هذا ضعيف، هذا العذاب في الآخرة غير الخصاص يعني من القاتل في الدنيا. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بميت غير الإسلام تعذيبا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى تعذيبا متعمدا، ففيه بيان لغرض تحريم هذا الحلف. نعم الحلف أمر غليظ جدا، النزع على نفسه ويحلف لأنه على ملة غير ملة الإسلام إن كان كاذبا في هذا الأمر، فهذا إذا كان كاذب هو على كذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحال فيها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لازم أن يكون معظما لما حلف به. صح. فإن كان معتقدا حتى لو كان صادق وعليه الاسم العظيم كذلك، لأن هذا حلف هذا تعظيم، ولذلك يعني جاء في الحديث أنه لا يعود للإسلام سالما إذا كان صادق حلف أنه يكون على ملة غير ملة الإسلام. نعم. فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك. نعم. وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة. نعم. لكونه عظمه بالحلف. نعم. وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على أنه بيان لصورة الحال. نعم. ويكون التقييد خارج على سبب فلا يكون له مخرج. نعم. ويكون من باب قول ايش مفهوم يعني انه هو اذا كان صادق يكون على غير ذلك. نعم. ويكون من باب يعني هو في كل الصور كاذب. نعم. ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق. نعم يعني بغير حق هنا ما لهاش مفهوم، مفهوم مخالف، لأنه لا يقتل نبي بحق، النبي ما يقتل بحق، النبي لا يمكن أن يفعل، يعني ما يستحق أن يقتله الناس من أجله، فهي بغير حق، وهذا تأكيد يعني الأمر أنهم يقتلون أنبياءهم بغير حق. نعم. وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم هذا يعني مش مفهوم كذلك، إنه إذا قتلهم لغير إملاق لا يكون هذا مبرر أو مباح، ولا تقتلوا أولادكم سواء كان إملاق أو غير إملاق، لكن هذا جاري كان يعني عامة القتل لهذا، لكن لو قتله كذلك لغير ذلك هو كذلك. نعم. وقوله تعالى وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة اللي هي بنت الزوجة، فإن اللاتي في حجوركم قيد لا مفهوم لكم، فالربيبة بنت الزوجة تحل الدخول على الأم سواء كانت هي في حجر يعني الزوج أم ليست في حجره، كان في حجر أبيها مثلا فإنها لا تحل للرجل، من تزوج امرأة حرمت عليه ودخل بها حرمت عليه بنتها، الله قال من ضمن محرمات النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاللاتي في حجوركم هذا القيد لا مفهوم له، مش مفهوم مخالف. نعم سواء كانت في حجره أو في غير حجره فهي حرام عليك. نعم. وقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. كذلك إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا لا قيد له، وإنما القصر في الصلاة أصبح لكل سفر. نعم. وليس عند الخوف فقط. نعم. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كذلك إن أردنا تحصنا يعني ما له مفهوم مخالف، فلا يجوز إكراه يعني الإماء من يملك الماء لا يجوز أن يتركهن على البغاء، سواء كانت هي راغبة في أن تعمل هذا العمل أو غير راغبة، وكل حرام. لا يجوز أن يكره يعني إماءه على البغاء ليأخذ خراجهن. نعم. ونظائره كثيرة. ثم إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجلدا له كان كافرا. إذا كان يعظم يعني ما حلف به أنه يعظم دين غير دين الإسلام النصرانية وكذا، أكون على هذا الدين، إذا كذا كان يعظم هذا الدين لأن هذا أمر عظيم يكون كافر، هذا أمر عظيم خارج عن ملة الإسلام. نعم. وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلف بما لا يحلف به. نعم. ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به. نعم. ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. نعم. ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان. نعم. وكفر لعبة الله تعالى. نعم. لأنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف قبيحا. نعم. وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي، إن ذلك على جهة التغليب والزج عنه، وهذا معنى مليح. معنى مليح. ولكن توجيه النووي لكلام عبد الله المبارك يعني الأمور التي تأتي على هذا النحو في السنة إنما هي جاءت على جهة الزجر عن هذه الذنوب الكبيرة. نعم. ولكن ينبغي أن ينضم إليه ما ذكرناه في كونه كافر يعني. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. نعم. فقال القاضي عياض هو عامل في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال بالتجمل به من غيره. أو نسب ينتمي إليه. يعني يدخل في المال ويدخل في كذا. يدعي دعوة كاذبة أنا من بني فلان أو من بني فلان يتكسر بهذا عند الناس. فهو كذا. لم يزد من الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة إلا قلة. نعم. أو علم يتحلى به. أو علم يتحلى به، أنا عالم وأنا كذا وأنا كذا، هذه كذلك دعوة ليتكبر بها ويتكثر بها. نعم. وليس هو من حملته. ليس هو من حملته، حملة العلم يعني. نعم. أو دين يظهره. أو دين يظهره. فرض دعوة كاذبة أنه يعني دين يظهره للناس ليتكسر بها. نعم. وليس هو من أهله. فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعوة. إيه. لا يبارك له في دعوة التي ادعاه. نعم. ولا ذاك ما اكتسبهم بها. نعم. ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة بالسلعة منفقة بالسلعة منحقة بالكسب. نعم. منفقة بالسلعة. اليمين الكاذبة أن يحلف يمين، هو تجار الذين يحلفون الأيمان عشان ينفق ويروج سلعته لكنها تمحق بركته. اليمين الكاذبة منفقة بالسلعة أو منفقة بالسلعة منحقة للبركة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم أهل النار، وأن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال. نعم. رسول لما قيل له يا رسول الله الذي الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا من أهل النار فعل كذا وكذا، فقال النبي يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم من أهل الجنة، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ثم نادى قال له يعني أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلم. نعم. وأنه ينبغي للأسف لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال القدر السابق. نعم. ما ينبغي الإنسان أن يغتر بما هو عليه الآن من الدين لأنه ما يدري ماذا سيكون من أمر ربما انقلب عليه الحال بعد ذلك. نعم. وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى. كذلك العاصي ما ينبغي أن يقنط رحمة الله. يعني لعل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وأنه من أهل النار وكذا عكسه إذا هذا قد وقع إذا هذا قد يقع إن هذا قد يقع إن هذا قد يقع نعم إن هذا قد يقع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خرج به قرح ولما عادته انتزع سحما من كنانته فنكى أحد فلم يرفع الدم حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. قال ربكم قال الله لهذا قد حرمت عليه الجنة إنه قتل نفسه ولم يصبر على هذه يعني القرحة التي ولم يعالجها وإنما نكأها شال القرحة هذه أو الخراج هذه وترك الدم يسيل حتى قتل نفسه. نعم. فقال القاضي رحمه الله فيه احتمل أنه كان مستحيل أو يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار يعني في هذا التأويل هذا حرمت عليه الجنة هل هو تحريم أبدي فهذا يحمل على المستحيل يعني مستحيل أو حرم الله عليه الجنة أن يدخلها مع دخول يعني أوائل المؤمنين ثم على ذلك تدركه رحمة الله بعد ذلك يخرج من النار هذا إذا دخلت هذه في مجال المعصية والكبيرة التي لا تخرج من الدين. نعم. أو يطيل حساب أو يخبط في الأعراض. هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر. الكلام النووي يعني يقول احتمل أن في شرعهم أن من ارتكب كبيرة كفر وبقي مخلدا في النار لأن هذا الرسول قال أنه يعني رسل ممن كان قبلكم خرج به قرحة فأخرج سهما من كنته فنكأها وجعل الدم لا يرفع حتى قتل نفسه فقال الله يعني قد يعني عاجلني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة فيقول أن احتمل أن يكون هذا يعني كان في شرعهم أن من فعل مثل هذا اليد سيخلد في النار. نعم. لكن يبدو الله أعلم أن هذا لا تختلف فيه الشرائع أن هذا الجزاء لا تختلف فيه الشرائع فالذنوب التي هي دون الشرك يعني يغفره الله لمن يشاء له معه والذنوب التي هي من الشرك والكفر فهذه التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى مما تعلم. نعم. ثم ان هذا محمول على انه نكاها استعجالا للموت او لغير مصلحته. نعم. فانه لو كان على طريق المداواه التي يغلب على الظن نكرها لم يكن حراما. طبعا يعني هذا نكاها هذا اللي يقتل نفسه مش على طريق الدواء مثلا انه يشيل يعني راس الجرح او راس الخراج وبعد ذلك يعالجه لا وانما نكاها يعني خلاها تنفجر علشان ينفجر الدم ويقتل نفسه. نعم والله.